بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 35 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 15 من شهر شوال 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 60، المحرمات من النساء. يحرم على الإنسان من النساء أصوله وفروعه وفروع أبيه وأمه، وإن نزل بنات الأجداد وبنات الجدات للصلب فقط نسبا ورضاعا. وإذا تزوج امرأة تعلق به حكمان، حرم عليه أمهاتها وإن علون وبناتها وإن نزل، وتعلق بها حكمان، حرمت هي على أصول زوجها وإن علوا أو فروعه وإن نزلوا. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 60، وهي في المحرمات من النساء. قال رحمه الله: يحرم على الإنسان من النساء أصوله وفروعه وفروع أبيه وأمه وإن نزل. هذه قاعدة في المحرمات من النساء، أنه يحرم على الرجل أصوله وفروعه، والأصول هي الأم والجدة وإن علونا، والفروع البنت وبنت البنت وبنات الأبناء وإن نزلنا، وكذلك فروع أبيه وأمه. فروع الأب هو أم الأب وهي الجدة وإن علت الجدات، وكذلك بنات الأب وهن الأخوات بالنسبة للمحرمات عليه وإن نزلنا، فتحرم عليها الأخت وبنتها وكذلك بناتهن وإن نزلنا، وكذلك أصول الأم وهي أم الأم والجدة، كذلك الجدات وإن علونا، وكذلك بنات الأم سواء كنا شقيقات أو غير شقيقات، وهن بالنسبة له الأخوات وإن نزلنا، وكذلك بنات الأخوات وبنات الإخوة، وكذلك بنات الجدات، بنات الأجداد وبنات الجدات للصلب فقط. بنات الأجداد وبنات الجدات، الأجداد من جهة الأب ومن جهة الأم، فالجد والجدة من جهة الأم، يحرم على من جهة الأب، الجد والجدة من جهة الأب يحرم عليه بنات الجد والجدة وهن العمات من جهة الأب، وسواء كانت هذه العمة هي شقيقة لأبيه أو أنها لأب أو لأم، فالعمات يحرمن على الرجل. وكذلك من جهة الأم وهو الجد من جهة الأم والجدة وهن الخالات، فإنهم يحرمن على الرجل سواء كنا شقيقات لأمه أو لأب أو لأم. قال رحمه الله: للصلب فقط، يعني يحرمن العمات والخالات فقط، ولا يحرم بنات العمات وبنات الخالات. ثم قال نسبا ورضاعا، أنه كما جاء في الحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وكذلك وكل هذا ما يتعلق بالمحرمات بالنسب. ثم ذكر ما يحرمن بالمصاهرة، قال وإذا تزوج امرأة تعلق بها حكمان، حرم عليه أمهاتها وإن علونا، فيحرم على الزوج أم الزوجة وجدتها وإن علونا، وبناتها وإن نزلنا، بنت الزوجة إذا دخل بالزوجة وإن نزلنا البنت وبنت البنت وهكذا. قال وتعلق بها حكمان، أي بهذه الزوجة حرمت هي على أصول زوجها، يعني تحرم على أبيه وعلى جده وإن علوا، وفروعه تحرم على أبنائه وإن نزلوا. فهذه قاعدة ذكرها رحمه الله في المحرمات، وهن على قسمين، ما يحرمن بالنسب وما يحرمن بالمصاهرة، وذكر في هذا قاعدة لتضبط وتعرف. نعم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 61، تبعض الأحكام. من الأحكام ما ثبت أحكامها من وجه دون وجه بحسب أسبابها ومآخذها، كشهادة العدل لأصوله وفروعه ونحوهم لا تقبل، وتقبل عليهم وضده العدل، بشهادة على عدوه لا تقبل وله تقبل، والسرقة توجب رد المال والقطع إذا ثبتت بنصابها التام، وهو شهادة عدلين فأكثر، فإن شهد رجل وامرأتان أو شهد رجل وحلف المدعي ثبت المال لكمال نصابه دون القطع لعدم كمال نصابه، وإذا رهن شيئا فأقر به لغيره قبل على نفسه فيرده لمن أقر به إذا انفك الرهن، أو يرد قيمته إن بيع في الرهن ولم يقبل على الراهن، لأن الإقرار يقبل على نفسه لا على غيره، فنعتبر الأمرين. ومثله إذا أقر بجناية الرهن قبل على نفسه لا على المرتهن، ما لم يقم بينة بذلك أو يصدقه المرتهن في المسألتين. ولهذه المسائل نظائر متعددة، يؤخذ من قول الأصوليين الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ومن قول الفقهاء تتبعض الأحكام بحسب أسبابها والله أعلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 61، وعنون لها بقوله تبعض الأحكام، يعني أن الأحكام تنقسم وتتبعض بحسب الأحوال المصاحبة لها. وهذه المسألة هي من المسائل الدقيقة التي ترجع إلى باب التقسيم، وأن هذه الأحكام منقسمة بحسب الأحوال والصور. وكثيرا ما يحصل الاشتباه بين هذه المسائل لظن الناظر في المسألة أن هذه المسألة تشبه تلك. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الاشتباه يقع للعلماء من هذه الجهة، قال مثل أن يظن أن الشيء كالشيء أو هو هو، وليس الأمر كذلك، فيظن أن هذا الشيء هو كالشيء الآخر، ولكن فيه من المفارقات وفيه من الأحوال والصور ما يجعل هذه المسألة منقسمة في أحوالها وصورها، ويترتب على ذلك الانقسام في الحكم. وكذلك ما حصل لبعض الأصوليين وبعض الفقهاء في باب القياس، أن يقاس الشيء على الشيء وبينهما من المفارقات ما يمنع إلحاق الحكم بالصورة يقاس عليها. ولهذا كثيرا ما نجد العلماء يخطئون هذا القياس، ويقال هذا قياس مع الفارق، يعني هناك فرق بين الأصل المقيس عليه وبين الفرع، أو ما يسمى بقياس الشمول، فإن هذه الصور تختلف هذه الأحوال والصور من صورة لأخرى، وبناء على هذا الاختلاف كما ذكر في آخر حديثه قول العلماء الحكم يدور بدوران علته، ثم ذكر لهذا شواهد، وهذا الباب يطول والحديث عنه يطول، لكن ذكر نماذج. قال: من الأحكام ما ثبت أحكامها من وجه دون وجه بحسب أسبابها ومآخذها، يعني أن هذه الأحكام تختلف فيثبت الحكم من وجه وينفى من وجه، وهذا بحسب اختلاف الأسباب والمآخذ والصور والأحوال. وذكر لهذا أمثلة، قال: كشهادة العدل لأصوله وفروعه ونحوهم لا تقبل وتقبل عليهم. العدل هو العدل الضابط، وهو من جمع بين الضبط والديانة، والعدالة معتبرة في الشهادة وفي الرواية، فلا تقبل رواية من لديه أوهام ولو كان دينا صالحا، ولا تقبل أيضا رواية من كان ضابطا من غير دين، فلا بد من الديانة التي تمنع من الكذب، ولا بد من الضبط والحفظ الذي يمنع من الوهم. فإذا سلم الرجل من الفسق ومن الوهم والأخطاء تقبل روايته وشهادته، والرواية هي قرينة الشهادة في كلام أهل العلم في كثير من الصور، وإن كان هناك بعض الصور وبعض المفارقات بينهما. فالعدل تقبل شهادته على أصوله ولا تقبل له، قال: كشهادة العدل لأصوله وفروعه ونحوهم لا تقبل. شهادة الرجل لأبيه ولجده، هؤلاء أصول الرجل، وشهادته لفروعه لابنه وابن ابنه ونحوهم مثل الأخ ومثل الصهر والمصاهرة، فإنها علاقة أو الصداقة أو الشراكة. فإذا كان الرجل يعني بينه وبين رجل علاقة حميمة، فإن هذا قد يحمله على أن يشهد له، وهذه الشهادة لا تقبل لكل من تحوم حوله التهمة في أن يشهد لقريبه، لأن الناس جبلوا على حب نفع الأقارب، فلا تقبل لهم، لا تقبل الشهادة لهم وتقبل عليهم، بل إن أقوى ما تكون الشهادة عندما يشهد القريب على قريبه، مثل أن يشهد على أبيه أو على ابنه أو على أخيه، شهادة تستلزم المؤاخذة، فإن هذه مقبولة، بل هي أقوى الشهادات لأن العاطفة تمنع من ذلك. فإذا شهد عليهم دل على أن هذا هو الحق، وهو غير متهم في الشهادة على أبيه أو في الشهادة على ابنه، ولكنه متهم بالشهادة لهم، لأنه قد تحمله القرابة أن يشهد لأبيه أو يشهد لابنه أو لقريبه، فهذه من المفارقات، هذا عدل وشهادته مقبولة، لكن تقبل في موطن وترد في موطن، وهذه من المفارقات المتعلقة بهذه الأحوال. كذلك قد تكون الشهادة ترد من جهة أنه إذا جر لنفسه نفعا، مثل أن يشهد لشريكه الذي نفعه يعود عليه، أو لصديق نفعه يعود عليه، فإن هذه الشهادة أيضا يعني ترد، لما ذكر المصنف أن الحكم يدور بدوران علته، لأن العلة التي منعت منها الشهادة هنا التهمة بطلب المصلحة للقريب أو لمن له به صلة، فكذلك إذا كانت هذه المصلحة يعني تعود عليه بالنفع أو هذه الشهادة تعود عليه بالنفع كشهادة لشريك يعود نفع هذه الشهادة على نفسه، فإن هذا أيضا ولو كان بعيدا يمنع من الشهادة له. قال: وضد العدل بشهادته على عدوه لا تقبل. ضد هذا شهادة العدل على عدوه فإنها لا تقبل لهذه العلة. وتقبل للعدو، يعني لو شهد لصالح العدو فإن هذه الشهادة مقبولة، وهي أعلى مراتب الشهادة، لأن الأصل أن العداوة تمنع من الإنصاف عند كثير من الناس إلا من رحم الله. فإذا شهد له هذا الدليل على أن هذا حق، ولا يشهد عليه لأن العداوة قد تحمله على أن يضر به وأن يشهد عليه. ولهذا يراعي القضاء في المحاكم أن يكون الشاهد مجردا عن هذه الأمور، لا يشهد لقريبه لا لأصوله ولا لفروعه ولا لمن يتهم بالشهادة له أن يعود عليه ذلك بالنفع، مع أنه عدل. وكذلك إذا كان بين الرجلين خصومة أو عداوة فإن هذا لا يشهد على عدوه، والخصم لا يشهد على خصمه. مثل أن تكون خصومة بين رجلين في قضية ثم يأتي في قضية أخرى فيشهد على خصمه، نعم هو في هذا الموطن ليس بخصم لكن بينهما خصومة وعداوة، ولهذا يمنع من هذه الشهادة، وينبغي أن يكون الشاهد مجردا من هذه الأمور، مجردا من طلب النفع أو من طلب الإضرار. فهذا ضد الشهادة للأصول والفروع، ضده شهادة العدل على عدوه لا تقبل وتقبل له. قال: والسرقة توجب رد المال والقطع إذا ثبتت بنصابها التام. هذا مثال آخر، وهي السرقة والقطع بالسرقة، فبينهما مفارقات. قال: السرقة توجب رد المال، إذا ثبتت الشهادة بالسرقة توجب رد المال، لكن هذه الشهادة قد لا يثبت بها النصاب الذي يحصل به القطع فيرد المال ولا تقطع اليد. قال: والسرقة توجب رد المال والقطع إذا ثبتت بنصابها التام، وهو شهادة عدلين فأكثر. هذه صورة، أن يشهد عدلان على رجل أنه سرق، فهنا يأتي الحكمان، الحكم الأول رد المال لصاحبه، والحكم الثاني قطع اليد بالسرقة. لكن إن لم يحصل النصاب في الشهادة، فإن شهد رجل وامرأتان أو شهد رجل وحلف المدعي ثبت المال لكمال نصابه دون القطع لعدم كمال نصابه، لأن هنا ثبتت الشهادة بما يتحقق به حكم السرقة لوجود النصاب الذي تتحقق به الشهادة في السرقة، وأما القطع فيحتاط فيه، فلا بد من شهادة رجلين عدلين، فإن لم يحصل ذلك يرد المال لصاحبه ولا تقطع اليد، احتياطا للحدود، وأن الحدود تدرأ بالشبهات. فهذه من المفارقات الدقيقة التي ينبه عليها المصنف رحمه الله، في أن الشهادة يعني قد تثبت على الرجل وتوجب شيئا وتمنع من شيء آخر، لأن الحدود يحتاط فيها، فلا قطع إلا بشهادتي عدلين يشهدان على الرجل. وأما إذا حصلت شهادة لا تبلغ هذا، وهو شهادة رجل وامرأتين، أو أن يشهد الرجل ويأتي بشاهد ويحلف، فإن هذا يحتاط للمال، فكون وجود شهادة رجل مع اليمين يرد بها المال لصاحبه لأن لديه بينة، لكن هذه البينة لا تبلغ حد النصاب في القطع. وهكذا في بعض الأحوال كما هو الشأن في التكفير في بعض المسائل التي قد تشكل على بعض الناس، فقد يرى الرجل من تقوم به بعض موجبات الكفر كالشرك والدعاء لغير الله والذبح لغير الله، فهنا يترتب أحكام تترتب أحكام على هذا بأن هذا يمنع من الصلاة خلفه ويمنع من تزويجه وكذلك تمنع ذبيحته لأن نرى تلبسه بالشرك. لكن إذا لم تقم عليه الحجة الموجبة لتكفيره لا يكفر، لأن التكفير يرجع إلى الحدود، وحد الردة لا يكون إلا بقيام الحجة على الرجل بفعل الكفر وقيام الحجة عليه، فإذا حصل هذا كفر وحكم عليه بحد الردة، وإذا لم تقم عليه الحجة فإنه تترتب أحكام كما ذكرنا في رد المال في السرقة، يعني يحصل بوجود شهادة ناقصة عن النصاب الذي يوجب القطع. فكذلك هنا القتل ردة إذا لم تقم بذلك البينة وتقوم الحجة وتزال الشبهة، فإنه تترتب أحكام مثل الاحتياط للصلاة، لا نصلي خلف من يتلبس بالشرك ولا نأكل ذبيحته ولا نزوجه، هذا احتياط للدين، وإن كان هذا الرجل لا يكفر إلا بعد قيام الحجة وإزالة الشبهة. ولهذا ترك بعض السلف كثير من الأئمة الصلاة خلف بعض من يتلبس ببعض الشرك، وإذا سئل عن كفره لربما لم يقطع بكفره لأنه يرى أن الحجة لم تقم عليه. وهذه المسألة تشكل على بعض طلاب العلم ويقال كيف نفرق بين حكم وآخر، إما أن نكفره ونقتله ردة وإما أن نعامله معاملة المسلمين، هذا يرجع إلى القاعدة التي ذكر المصنف رحمه الله. قال كذلك إذا رهن شيئا فأقر به لغيره قبل على نفسه فيرده لمن أقر به إذا انفك الرهن، أو يرد قيمته إن بيع في الرهن ولم يقبل على الراهن، لأن الإقرار يقبل على نفسه لا على غيره، فنعتبر الأمرين. الرهن إذا رهن الرجل شيئا عند آخر فأقر به لغيره، كأن يقر أن هذا الرهن تلف في يده فأقر به لغيره قبل على نفسه، لأن هذا إقرار على نفسه، فيرده لمن أقر به إذا انفك الرهن، إذا جاء وقت تسليم الرهن يرده لصاحبه، أو يرد قيمته إذا تلف وأقر بأن التلف كان بسببه، ولا يقبل على المرتهن يعني على صاحب الرهن بأن يقول سلمني الرهن وهو تالف من أصله، فإن هذا لا يقبل، لأن التهمة تقتضي هنا أن يتخلص من التبعة في تسليم الرهن أو تسليم قيمته إذا تلف في يده. قال لأن الإقرار يقبل على نفسه لا على غيره، الإقرار يقال هو سيد الأدلة وهو أن يقر الإنسان على نفسه لا يقر على غيره، لأن نسبة التهمة للغير ليست إقرار وإنما هي تهمة، وعندما يعترف الرجل يقال إقرار، ففرق بين الإقرار والتهمة. الإقرار أن يقر بحق غيره عليه، أن يقر بأن لهذا الغير بأن له حقا عليه، هذا إقرار، ولا يقبل أن يتهم غيره بأن يقول إن لي عند فلان كذا وكذا، هذا ليس بإقرار، هذه تهمة ودعوة، والدعوة لا بد لها من بينة. قال ومثله إذا أقر بجناية الرهن قبل على نفسه لا على المرتهن، يعني أن تكون جناية منها على الرهن، مثل أن يسلمه سيارة ويقوم باستخدامها استخداما سيئا فيتلف هذا الرهن، فإذا اعترف بهذا يقبل ولا يقبل على المرتهن، أن يقول هذه السيارة في أصلها سلمت لي وفيها خلل وهذا الخلل هو الذي تسبب في إتلافها، ما لم يقم بينة بذلك. إذا أقام بينة ودل البينة على أن هذه السيارة مثلا تالفة وهناك شهود على هذا الأمر فإن هنا تقبل البينة، أو يصدقه المرتهن كأن يقول نعم هذه السيارة كان فيها خلل في الكهرباء، ويأتي الخبراء يقولون هذا هو الذي سبب في احتراقها، فيكون هذا تفريط من صاحبها الأول. وأما إذا خلى الأمر من اعتراف المرتهن أو من وجود البينة فإنه لا يقبل أن يقول هذا خلل سابق، لأن الأصل هو السلامة، سلمه هذه السيارة وهذه الأرض وهذه العمارة والظاهر أنه ليس بها خلل، فإذا طعن في هذا الأمر وقال أن هذا خلل سابق فإن هذا إنما هو تهمة للغير، وأما إذا أقر بهذا على نفسه فإنه يقبل. قال ولهذه المسائل نظائر متعددة كثيرة جدا، هذه المسألة لها صور كثيرة وهذه الصور كلها مؤثرة في الحكم، ودائما نقول أن معرفة الأحوال والصور والأقسام هي من الفقه، لأن الكثير من الناس لا يفرق بين الصور والأحوال، وكثيرا ما يحصل الخطأ سواء في القضاء أو في الفتية لعدم التنبه بين المفارقات وبين الصور، والعلماء الأصل في العالم أنه لا يجهل، لكن كثير من أهل العلم قد يشتبه عليهم تشتبه صورة بأخرى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. لاحظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم أمور مشتبهات، يعني اشتباه صورة بصورة أو حال بحال أو حكم بحكم. وسبق التفصيل في شرح حديث النعمان بن بشير أن هذا الاشتباه قد يكون اشتباه في العين نفسها، مثل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاشتباه لا يرجع إلى العلم ولا إلى الفضل وإنما إلى طبيعة البشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة تحت سريره وتحت فراشه، فاشتبهت على النبي صلى الله عليه وسلم لما شك أن تكون من تمر الصدقة فتركها، لأن الصدقة تحرم عليه، وهذه التمرة احتمال أنها مما سقط من طعامهم الذي هو ليس بصدقة فهو مباح له، وبين أن تكون هذه التمرة من تمر الصدقة والصدقة تحرم عليه وعلى أهل بيته عليه الصلاة والسلام، فتركها. هذا اشتباه في العين، ومثل الاشتباه في العين في الحدود في الأراضي. ولهذا جاء الحديث لعن الله من غير منار الأرض، لأن منار الأرض هي الحدود التي يفرق بها بين الحقوق، فإذا جاء من يغيرها ويتلاعب بها فإن هذا تضييع للحقوق، فتشتبه هذه الأرض بتلك وتخفى الحدود. وكذلك الاشتباه الذي يحصل للناس في الوصف، مثل يعني أن يشتري سيارة وأن يصفها له بوصف وثم يأتي يجد السيارة على غير الوصف الذي ذكرت له فيقول لا إنما وصفت لك كذا، فهذا اشتباه يرجع إلى الوصف. وما يحصل الآن كثيرا فيما يسمى بالعلامات التجارية وما يدخل في هذا من التلاعب وتزوير العلامات التجارية أو تزوير بلد الصناعة، فإن هذا مؤثر في الثمن، وقد يكون هذا من التدليس والكذب، كل هذه مؤثرة، فتشتبه هذه العين بتلك بحسب هذه الأحوال والمفارقات. وقد يكون الاشتباه يرجع إلى الحال، وهذا ما يحصل أحيانا لبعض القضاة ولبعض المفتين، فالقاضي لا يجهل الحكم الشرعي في المسألة المطلقة من حيث الإطلاق، لكن تشتبه عليه حال من ينظر في قضيته، وتشتبه هذه الحال في حق المفتي الذي يستفتيه الرجل. ولهذا تجد أن القاضي الحاذق لا يزال يستفصل ويتمهل ويطلب البينات حتى يتحقق من معرفة الأحوال المعينة، فإذا عرف الحال المعينة نزل عليها الحكم الشرعي تنزيلا صحيحا، وإذا تعجل في تنزيل الحكم مثل أن يكذب بعض الشهود بدعوى أن هذا الأمر يعارضه كذا وكذا، أو أن يبني الأمر على العقل يقول هذا لا يعقل، أو أن يبني الأمر على علمه فإن القاضي لا يقضي بعلمه، هذا قد يحصل فيه خطأ، وإنما يبني حكمه على البينات التي تعرف بها الأحوال. وكذلك المستفتي، فإن الكثير من السائلين يسألون عن بعض المسائل ولا يفصلون في بعض الصور والأحوال. ولعلي أمثل لهذا بمثال يعني يكثر وروده في الناس، مثال ذلك الطلاق. الطلاق هذا يتصل بعض السائلين على المشايخ وعلى أهل العلم، وكثير من المتصلين لا يعرف من أحكام الطلاق إلا أنه أطلق هذا اللفظ على زوجته، فيقول إنه طلق زوجته، والحكم بوقوع هذا الطلاق له أحوال كثيرة، إما أن ترجع إلى حال الزوج أو إلى حال الزوجة. فمثل ما يرجع إلى حال الزوج، هل عندما أطلق هذه الكلمة يريد إيقاع الطلاق في تلك الساعة، أو أنه طلاق معلق كما يقول الرجل لزوجته إن فعلت أو خرجت أو حصل كذا فهي طالق، فهذا يسمى بطلاق معلق. وهذا الذي يظهر أنه طلاق معلق أيضا تحته مقصدان، مقصد هو أنه يريد أن يوقع الطلاق بوقوع ما علق عليه، وأنه فعلا يريد أن يطلقها إذا خرجت، فلو خرجت طلقها ويوقع الطلاق على هذا القيد. وأحيانا وهذا يحصل كثيرا يقول بعض الأزواج أنه لا يريد أن يطلق زوجته، وإنما يريد أن يخوفها أو أن يهددها. فالذي لا يفرق بين هذه الصور ويفرق بين الطلاق المنجز والمعلق وبين إرادة الزوج، هل أراد إيقاع الطلاق أو أنه أراد تخويفها، فإن هذا مؤثر في الحكم. كذلك العلماء يفرقون بين كنايات الطلاق، فإذا أطلق لفظ الطلاق فهو صريح، ولكن لو قال لزوجته اذهبي إلى بيت أهلك هذه كناية، احتمال أنه يغضب عليها ويقول اذهبي إلى بيت أهلك يريد أن يصرحوها، واحتمال أنه يكني عن طلاقها، والكنايات لا بد أن يرجع فيها إلى قصد الزوج. أيضا من الأحوال المؤثرة، هل هذا الطلاق الذي وقع سبقه طلاق آخر، أم أنه يعني هذه أول طلقة وهل طلق بثلاث بلفظ واحد أو أنه طلق طلقة واحدة، وهل هذه الطلاقات متفرقة كأن يقول هي طالق طالق طالق أو يقول طالق بالثلاث، كل هذه الأحوال مؤثرة في الحكم عند العلماء. كذلك حال الزوجة عندما وقع عليها الطلاق، هل هي في حيض أو نفاس أو في طهر، وإذا كانت في طهر هل هذا الطهر الذي وقع فيه الطلاق طهر لم يقع فيه جماع أو وقع فيه جماع؟ فإذا وقع الطلاق في طهر فيه جماع أو في حيض أو في نفاس فإن هذا الطلاق مخالف للسنة، والعلماء مختلفون فيه هل يقع أو لا يقع. إذن لاحظوا هذه الصور كيف أن هذه الصور فيها اشتباه، ويأتي بعض الناس يظن أن الصورة واحدة وأن هذا الحكم متعلق بكلمة، ولهذا بعضهم يتصل بالهاتف ويريد أن يأخذ حكما مباشرا دون أن يستفصل المفتي في هذه الصور. ويذكر بعض أهل الخبرة من المشايخ الذين مارسوا الفتية في الطلاق أن بعض الأزواج يكذب ويحمله على هذا، مثلا حب الزوجة وهو متعجل في تطليقها محب لبقائها فيحمله هذا على الكذب. ولهذا ذكر بعض المشايخ أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في آخر حياته يطلب من بعض من اشتبهت حالهم أن يقسم، وما كان هذا يطلب قديما من الرجل إذا جاء يصف ما قال لزوجته وقال تقسم على هذا، لأن المشايخ جربوا من بعض هؤلاء الكذب والاحتيام. وبعض القضاة يطلب وليها بحيث يتثبت ويعلم الأمر، فقد تكون المرأة أحيانا هي التي تصف الأمر على غير الواقع، أو أن كذلك الزوج. كل هذه الأمور مؤثرة، ولهذا نلاحظ أن بعض السائلين، وهذه من عجائب السائلين، يأتي يريد أن يسأل عن الطلاق ويقول إني تزوجت زوجتي بمهر كذا وعملنا وليمة بثمن كذا وبقيت عندي كذا من السنين وذهبت عند بيت أهلها كذا من الشهر، كل هذه الأشياء غير مؤثرة في الطلاق، فهو يظن بهذه الأوصاف أنه يبين للمفتي، وهذه لا أثر لها في الطلاق. المهر ما له أثر في الطلاق، كونها بقيت عندك 30 سنة أو شهر لا أثر لذلك في الطلاق، لكن المؤثر في الطلاق هو الذي لا يبينه هذا السائل مما هو مؤثر. وهذا دور المستفتي، دور المفتي أن يسأل المستفتي عن هذه الصور وهذه الأحوال. وهكذا كثير من المسائل المتعلقة بالفتية والإجابة تنزيل الأحكام متعلقة بصور وأحوال هي مؤثرة في ذلك. ولهذا قال المصنف منبها على هذه القاعدة وقول الأصوليين الحكم يدور مع علته، يدور بدوران علته، العلة المؤثرة في الحكم يدور الحكم بدورانها، مثل وجود التهمة في الشهادة، التهمة في الشهادة علة رد الشهادة، سواء كانت تهمة تهمة جلب النفع أو تهمة جلب الضرر من جهتين، فمتى ما وجدت التهمة ردت بها الشهادة، ومتى ما خلت الشهادة من التهمة قبلت. قال ومن قول الفقهاء تتبعض الأحكام بحسب أسبابها، تتبعض الأحكام يعني تنقسم بحسب أسبابها وأقسامها وصورها، وليس المقصود أن التبعض هذا يرجع إلى الأسباب، بل يرجع إلى أحوال كثيرة هي مؤثرة في الحكم. فإذا لم تضبط هذه المسائل وجد هذا الاشتباه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير وبينهما أمور مشتبهات، قد يكون هذا الاشتباه كما ذكرنا في العين، وقد يكون في الأوصاف والأحوال، وقد يكون الاشتباه أصلا في الحكم الشرعي، يعني قد يكون الاشتباه في الحكم الشرعي، مثل لحوم الخيل هل هي محرمة أو غير محرمة، فهذا اشتباه يرجع إلى الحكم. وبعض صور البيع وبعض ما يشترط في البيع، فهذا اشتباه يرجع إلى الحكم في الأصل لا إلى الصور. فمتى ما وجد هذا الاشتباه وجد الاشتباه في الحكم، ومتى ما زال الاشتباه زال الاشتباه في الحكم، فنزل الحكم على هذه الصور المعينة بحسب هذه المفارقات. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: رجل تزوج بخامسة وهو جاهل بحكم هذا الشيء، وله منها أولاد، هل الأولاد هؤلاء يصبحون أبناءه؟ هذه من المسائل يعني التي يتعجب منها في المسلمين، إلا إذا كانت في بيئة جاهلة لا يعرف الحكم. ولهذا مثل هذه المسألة لو عرضت على القضاء فإن القاضي يستفصل في هذه الصورة، لأن هذا قد يكون من الجرأة على المحارم وعلى فعل هذه المعاصي، بأن يتزوج الرجل أكثر مما أباح الله عز وجل له من النساء، وهذه التهمة فيها موجودة، فيرجع إلى حال الرجل، يعني هذا لو عرض على القضاء يرجع لحال الرجل، هل هو من أهل الدين الذين يمكن أن يخفى عليهم الحكم، أو هو من المتهاونين في أحكام الشريعة. وأما في مقام الفتية فإنه لا يستفصل، لأن الأصل أن المفتي ليس بقاضي، وإنما يجيب السائل بنحو ما سأل. فهذا يقال إذا كان يخبر أنه جاهل بالحكم أن هذا الزواج هو نكاح شبهة، فيفرق بين هذا الرجل وبين هذه الزوجة الخامسة، ولا يحل له أن يبقى معها، ولا يشترط أن يطلقها، لأن هذا العقد فاسد من أصله. وأما الأولاد فإنهم يلحقون بأبيهم، وهذا ما يسميها العلماء بنكاح الشبهة، فنكاح الشبهة لا يضيع الأولاد فيه، وإنما يلحقون بأبيهم، لأن هذا فيه اشتباه حصل له، والله عز وجل مطلع على ما في القلوب. لكن إذا ثبت الجهل في مثل هذه الصورة فهذا حكمه، والله أعلم. ثابكم الله. يقول السائل: يقول: أختي متزوجة برجل دائما يتنقصها ويقول أن كنا ناقصات عقل ودين، هل تبقى في البيت عندنا أم تذهب إلى زوجها؟ إذا قال ناقصات عقل ودين هذا ما تنقص، هذا يخبر عن الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن النساء، قال: ما رأيت أسلب لذي اللب العاقل من ناقصات عقل ودين. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بأنهن ناقصات عقل ودين. وليس معنى هذا الحديث كما يفهم بعض الجهلة أن هذا ذم للنساء، وإنما نقص العقل، لأن شهادة المرأة تعزز بشهادة أخرى لما جبلنا عليه من النسيان، ونقص الدين أنها تترك الصلاة في بعض الأوقات، فهذا نقص العقل والدين. وبعض الناس يتخذ هذا الحديث للطعن في النساء، كلما غضب على زوجتي قال لها هذا، فإذا كان يقول هذا على سبيل التعيير فإن هذا لا يجوز، وإذا كان يقول هذا على سبيل بيان الحديث ويبين معناه فهذا ليس من الطعن فيها. وإذا كان الأمر الذي يدور بين الزوجين مرجعه إلى هذا الحديث وفهم هذا الحديث فيحل هذا الإشكال بأن يبين للزوجين للزوج وللزوجة معنى الحديث وكل يقبل بعد ذلك ما دل عليه الحديث. فلا يجوز للرجل أن يتجاوز ويفهم من هذا الحديث ما لم يدل عليه ولا هذه المرأة أن تغضب مما دل عليه الحديث وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أنصح أولياء الأمور بعدم التدخل بين هذه الزوجة وبين زوجها، فإن كثيرا من المشاكل تحل في البيوت، فإذا خرجت عن بيت الزوجية وتدخل أهل الزوج وأهل الزوجة تعسر الصلح واتسع الخلاف، وهذا سبب لكثير من المشاكل. يحمل بعض الناس الشفقة على بناتهن أن يسألها كل ما جاءت كيف هو معك، ماذا قال لك، ماذا قلت له، ويتدخلون بين المرأة وزوجها، والمرأة لربما غضبت على زوجها ودخلت بيت أبيها وهي تبكي، ثم تأتي في يوم آخر وتقول ما رأيت أفضل من زوجي، وهذا حال النساء. فبعض الناس يظن أنها إذا دخلت ورأى أنها تبكي أنه كأن وقعت عليها مصيبة فيقوم يتدخل، ولربما نقبوا عن ما يدور بين الزوجين ويكونون سبب للقطيعة والخلاف. وأنا أعرف بعض أولياء الأمور عنده 4 إلى 5 بنات كلهن مطلقات، يعني يراجع الإنسان نفسه، يعني الزوج الأول الثاني الثالث الرابع 5 من الرجال كلهم يعني ظلموا بناتك، هذا دليل على تدخل بعض الأولياء إما من الأب أو من الأم، وأكثر ما يحصل من الأمهات أو من الأخوات أو من الإخوة. وجرب الناس، وهذا من المجرب المعروف من الحكمة، أن ترك هذه البيوت وعدم التنقيب بينما يحصل بين الزوجين هذا هو الذي فيه صلاح الزوجين. بل الذي ينبغي لأولياء الأمور إذا جاءت هذه البنت تشكو من زوجها أن يصبروها وأن يتهموها هي لعلها أن تصلح وأن تصوب أخطاءها، ولا يكون التدخل إلا بعد وجود ظلم بين واضح. وكثير من النساء تكون هي المخطئة وتستعدي أهلها على زوجها، ويكون هذا زيادة في المشكلة ليس حلا. نعم. حفظكم الله. يقول السائل هل الجمعة راتبة؟ الجمعة ليس لها راتبة كالصلوات الخمس، وأكثر العلماء يقولون الجمعة ليس لها راتبة، وقيل إن لها راتبة خاصة بها، فهذه الراتبة متنوعة بحسب الأحوال كما ذكرنا في الدرس تنوع الأحوال. فإذا صلى في المسجد يصلي 4 ركعات، وإذا صلى في البيت صلى 2 ركعتين، فإذا أخر يعني الصلاة بعد الجمعة إلى البيت صلىها في البيت 2 ركعتين، وإذا صلىها في المسجد صلىها 4. وجاء أيضا في أثر عن معاوية أنه يصليها 6. كل هذا ذكره العلماء. وأما راتبة قبلية ليس لها راتبة قبلية، ولكن جاء في الحديث أنه إذا بكر وابتكر وصلى ما كتب الله له حتى يأتي الخطيب يعني كتب له من الأجر كذا وكذا. قال العلماء هذه ليست راتبة، وإنما هو تنفل مطلق لا حد له، يصلي ما كتب الله له يعني قبل أن يبدأ الخطيب. نعم. أثابكم الله. يقول السائل هل من الغش عدم الاستئذان من الزوجة الأولى للزواج بالثانية؟ لا، ليس من شرط يعني الزوج أن يتزوج الزوج بزوجة ثانية أن يعلم الأولى، ولا أثر له لهذا في الظلم، ولكن بحسب الأحوال وبحسب المروءة وما ساد في الناس من العرف أنه إن أخبرها واسترضاها وأخذ الأمور بالرفق إن هذا أصلح له ولأهله في المستقبل. أما من ناحية الشرعية فلا يشترط يعني إذن الزوجة الأولى للزوجة الثانية، وأنه لا يصح أن يتزوج إلا برضا زوجته، كما يشترط بعض من يريد أن يزوج الرجل يقول لا بد من إذن الأولى، هذا لا يشترط، لكن نقول بحسب التجربة والخبرة والحال الذي يخبر عن كثير من الناس وما نسمع أنه كلما كان الإقناع وأن يكون الرجل في وضوح وإقناع وأن يأخذ الأمور برفق ولين وقناعة خير من أن يكتم هذا الأمر ثم يكتشف بعد ذلك. حفظكم الله، يقول السائل الزيارة للمدينة هل لابد أن تكون 3 أيام أم يجوز أقل من ذلك؟ ليس لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حد، لا من حيث الزمن ولا من حيث عدد الصلوات، كما يظن البعض أنه لابد أن يصلي 40 فريضة أو أن يبقى 3 أيام أو أقل أو أكثر. الزيارة للمسجد، فزيارة المدينة لا يشترط لها وقت ولا عدد من الصلوات ولا أيضا أن يشهد فريضة، بل متى ما زار المسجد وصلى فيه حتى لو كان في الضحى كأن يأتي وقت الضحى ويصلي 2 ركعة أو ما كتب الله ثم يغادر تمت زيارته. ولكن كلما زاد عدد الصلوات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كلما عظم الأجر، لأن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1000 صلاة فيما سواه، ويشمل هذا الفريضة والنافلة، النوافل التي تشرع لها الجماعة كالتراويح والكسوف والاستسقاء، أو النوافل التي يؤديها الناس كالسنن الرواتب والتنفل المطلق في المسجد. حفظكم الله، يقول السائل هل هناك عبادة خاصة أو ذكر خاص في الروضة؟ ليس للروضة عبادة خاصة، وإنما يشرع فيها ما يشرع في المسجد، يصلي أو يقرأ القرآن أو يذكر الله، ولكن يراعى في هذا عدم الزحام وعدم ارتكاب محظور بالوصول إلى الروضة، لأن الروضة كما نلاحظ ونعلم إذا اشتد الزحام يصعب الوصول إليها، فبعض الناس يرتكب في سبيل الصلاة في الروضة الكثير من المعاصي بالمرور بين يدي المصلين، تخطي الرقاب، أذية الناس والمزاحمة، وإذا وصل إلى الروضة لربما لا يدري ما يقول في صلاته من شدة الزحام، هذا من الجهل. فأن يصلي 2 ركعة في أي جانب من جوانب المسجد بخشوع وحضور قلب مع السلامة من المعاصي خير من الصلاة في الروضة. والعلماء ذكروا قاعدة أن الفضيلة متعلقة بذات العبادة متعلقة على الفضيلة متعلقة بزمانها ومكانها، الصلاة في الروضة فضيلة متعلقة بمكانها، والخشوع فضيلة متعلقة بذات السماء، فركعتان مع خشوع في أي ناحية من نواحي المسجد خير من 2 ركعة بغير خشوع في الروضة. حفظكم الله، يقول السائل ما ضابط القياس الفاسد في الشرع وحكم العمل به؟ القياس الفاسد هو من خرمت فيه شروط الصحة، مثل يعني أن يقاس يعني فرع على غير أصله، أو أن لا تضبط العلة لأن العلة التي يدور عليها الحكم هي التي تراعى في القياس، فبعض الناس يعلق، مثال ذلك التصوير، تصوير بعض العلماء يقول علة التحريم المضاهاة، فإذا لم توجد المضاهاة فلا بأس بالتصوير، وبناء على هذا قال بعض العلماء إن التصوير الفوتوغرافي أو الفيديو تصوير الفيديو هذا ليس فيه مضاهاة، وأنا أقول قد تكون العلة المانعة من التصوير علة أخرى، وهو ما وجد الآن من وجود المفاسد المترتبة على التصوير. فقديما يقال أن العلة المضاهاة، نقول من الذي قال أن العلة من التصوير هي المضاهاة؟ فإذا قلنا الفساد المتعدي والضرر كصور النساء، فإنه يمنع من تصوير النساء خشية أن تقع هذه الصورة في أيدي سيئة، ولهذا كم ابتزت بعض النساء بهذه الصور، وهذا مما ندرك به حكمة الشارع في منع التصوير. ولهذا ينبغي أن يعاد النظر فيما يعلق به الحكم في بعض الصور، فقد تكون هذه العلة قاصرة، وحكمة الله عز وجل أبلغ من هذه العلة التي يعلق بها الحكم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل تجوز الصلاة خلف إمام من أهل البدع؟ هذا سبق التفصيل فيه. إذا كان هذا المبتدع يكفر ببدعته فإنه لا يصلى خلفه قولا واحدا، لأن من حبط عمله بالشرك كالمبتدع الكافر لا يصح الاقتداء به. في مقابل هذا قال العلماء: من صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به. وإذا خلت المخالفة من الكفر كالبدعة غير المكفرة فإن الصلاة خلف هذا صحيح باتفاق أهل السنة، لكن الصلاة خلف العدل أفضل من الصلاة خلف المبتدع الذي هو مقصر في دينه. هذا والله أعلم.